بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول في الأسبوع أو من استفسارات الأسبوع 11 في كتاب الانتصار، يقول: تفسير الأحاديث المروية عن الشيخين في الصفحتين 497 و498 توضيح قضية العقاب على أمر مقدر في الأزل. أنا لا أدري السائل يريد أي الأحاديث، لم أرى بين يدي أحاديث في الصحيحين، لكن مسألة العقاب على أمر مقدر في الأزل هذا من جنس اعتراض المشركين على الله عز وجل. وقال الذين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، رد الله عليهم في نفس الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلا يجوز للمسلم أن يحتج على فعل المعصية بالقدر. كيف يعذب الله عز وجل على أمر قدره على الإنسان؟ هذه مسألة أخرى. وأفعال الله له لا يسأل عما يفعل، نحن المطلوب منا أن نفعل ما أمرنا الله به، أما ما كتب علينا هذا أمره إلى الله، وهذا فعل الله عز وجل. ثم ابن القيم رحمه الله أجاب عن هذه المسألة في شفاء العليل بجواب مطول، أن أصلا هذا العقاب مرتب، أو الوقوع في هذه المعصية مرتب على معصية قبلها على إلى آخره، ونقل شارح الطحاوية جزءا من ذلك. فمن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى ذلك. قضية أن الله قدر على العبد ويسأله عن ذلك، هذا ملكه ويتصرف فيه كيفما شاء.